بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير العلامة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الآية 214 من سورة البقرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعدما ذكر اختلاف الأمم عن الأنبياء بعد مجيء الآيات. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأتى هذا الخطاب بعدما ذكر اختلاف الأمم على الأنبياء قبل نبينا، بعد مجيء الآيات الدالة على صدقهم وحقية رسالتهم. وكان مجيء الآيات تشجيعا لهم على الثبات على الإيمان بهؤلاء الرسل، لكن الأمم الماضية اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، فمنهم من آمن ومنهم من كفر فأتى الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، يذكرهم بما كان عليه مثل الذين خلوا من قبلهم من المؤمنين الذين اتبعوا رسل الله وثبتوا على الحق معهم، فقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. نعم. وأم منقطعة، ومعنى الهمزة فيها الإنكار. أم منقطعة بمعنى بل، والهمزة فيه التي دخلت على أم تفيد الإنكار. نعم. ولما يأتكم أي ولم يأتكم، وأصل لما لم، زيدت عليها ما وفيها توقع، ولذلك جعلت مقابل قد. يعني أنت حينما تسأل هل جاء الأستاذ، إن قلت لم يأتي بعد خلاص نفيت المجيء والإتيان، إنما لو قلت لما يأتي بعد فأنت تتوقع المجيء، هو لم يأتي لكنه قد يأتي، لما يأتي بعد، إنما لو قلت لم يأتي بعد خلاص انتهت. نعم. هذا هو الفرق بين لم ولما، فلما هنا بمعنى لم، الجازمة كما قال وأصل لما لم زيدت عليها ما، وفي زيادة ما على لم توقع أي تتوقع المجيء. فإن أجبت بقولك لما يأتي بعد، إذن السائل يترقب المجيء يتوقع المجيء. نعم. مثل الذين خلوا من قبلكم أي حالهم التي هي مثل في الشدة. تاني ولما يأتكم. ولما يأتكم أي ولم يأتكم. أي ولم يأتكم، وأصل لم زيدت عليها ما وفيها توقع، ولذلك جعلت مقابل قد. جعلت مقابل قد. نعم. قال تعالى مثل الذين خلوا من قبلكم أي حالهم التي هي مثل في الشدة. حالهم حال الذين خلوا من قبلكم أيها الرسول الكريم أنت وأصحابك التي هي مثل في الشدة ومعاناة من البأساء والضراء، فلست بدعا من الرسل، وأصحابك ليسوا بدعا من الأمم، فما ابتلى الله به الأنبياء قبلك ابتلى به أصحابهم وأتباعهم كذلك، فلتكن لك سلوى وتسلية فيما أصيب به الرسل والأنبياء قبل مجيئك وما تحملوه من صنوف الأذى والإيلام والتنكر لدعوتهم وعدم الاستجابة لقولهم، فليكن في ذلك أسوة. نعم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. مستهم البأساء والضراء. مستهم البأساء والضراء. نعم. بيان له عن الاستئناف. وزلزلوا أي وأزعجوا إزعاجا شديدا. بيان له أي بيان للمثل والحال التي هي مثل في الشدة. ما حالهم؟ ما شأنهم؟ حينما قال مثل الذين خلوا من قبلكم، فأتى قوله مستهم البأساء والضراء بيانا. نعم. فكأن سائلا قد سأل حينما سمع قول الله عز وجل مثل الذين خلوا من قبلكم، فقال ما حال هؤلاء الذين خلوا من قبلنا، ما شأنهم؟ فكانت الإجابة مستهم البأساء والضراء. فهذه جملة استئنافية. نعم. مستهم البأساء والضراء أي بيان له عن الاستئناف. وزلزلوا وأزعجوا إزعاجا شديدا بما أصابهم من الشدائد. نعم. من الزلزلة، فالزلزلة تعني الإزعاج الشديد، والإزعاج الشديد لا يقع إلا لما يصاب به المرء، فتجد نفسك تتزلزل، تجد قلبك لا يثبت بسبب هذا الأمر المزعج الذي لحق بك. وزلزلوا يعني لم تكن القضية واقفة عند حد المس، مستهم البأساء والضراء، إنما وصل الأمر لشدة ما أصابهم من الشدائد أنهم زلزلوا وأصبحوا قلقين خائفين منزعجين. ما الذي يقع بعد ذلك؟ نعم. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه لتناهي الشدة واستطالة المدة. يعني كاد الأمر ووصل بهم الأمر أن الرسول الذي يمثل القدوة لهؤلاء الذين مستهم البأساء والضراء لم يحتمل فيقول متى نصر الله، يعني وكأنه يقول لقد تعبنا وحاقت بنا الشدائد ونزلت بنا الإيلام وتنكر لنا الناس وضاقت علينا الأرض بما رحبت، فنحن ننتظر فرجا من الله، ننتظر عونا من الله، ننتظر نصرا من الله، متى نصر الله؟ على سبيل الاستفهام. نعم. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر. شفت، لتناهي الشدة، الشدة بلغت ذروتها، واستطالة المدة، المدة طالت كثيرا، وهؤلاء يحتملون الآلام والشدائد ونزول المصائب ولحوق البلايا، لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر. لا مجال للصبر، لم يكن هناك أدنى مجال لاحتمال أن نصبر أكثر من ذلك، مما جعل الرسول منهم يقول متى نصر الله. وإذا كان هذا هو حال الرسول المعصوم، فكيف بحال من معه من الأتباع؟ من باب أولى. نعم. وقرأ نافع يقول بالرفع على أنه حكاية حال ماضية. حتى يقول، قرأ نافع يقول في قوله حتى يقول، نعم، على أنه حكاية حال ماضية، كقولك ها مريضة حتى إيه يرجون. لا يرجونه. نعم. متى نصر الله استبطاء له لتأخره. طبعا هذا الاستفهام فيه نوع من طلب ما ينتظر، إلا أنه متأخر. بالضبط هذه الآية تذكرك بحال سيدنا نوح عليه السلام، فدعا ربه أني مغلوب. وصل الأمر بنوح من احتمال الأذى ونزول البلايا واشتداد المصائب عليه أنه لجأ داعيا ربي، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي فانتصر لي يا رب، فانتصر لي يا رب، فأنا لا أحتمل ولا أقوى بعد ذلك على ما ينزل بي وما يحيق بي وما أعانيه من كذب هؤلاء وتكذيب هؤلاء القوم وافتراء هؤلاء القوم والتنكر من هؤلاء القوم وكونهم حجر عثرة وكونهم عقبة في سبيل دعوتي وفي سبيل رسالتي إلى غير ذلك مما عاناه نبي الله نوح عليه السلام. عندها لجأ إلى من؟ لجأ إلى من بيده مقاليد السماوات والأرض، إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه، ربي، قال ربي، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فلا ملاذ ولا ملجأ ولا جهة يلجأ إليها هذا النبي وهو من أولي العزم من الرسل سوى مولاه، لأنه يعلم أنه هو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا يملك ذلك سواه. ربي، قال ربي، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي فانتصر لي. ماذا كانت النتيجة؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أي برعايتنا وكلئنا وحفظنا، تجري أي السفينة التي فيها نبي الله نوح ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. نعم. متى نصر الله استبطاء له لتأخره؟ ألا إن نصر الله قريب. ليس في هذا القول من رسول الله ومن آمن معه ليس فيه اعتراض. ربما واحد يقول لك الله كيف للنبي من هؤلاء يعترض؟ لا، ليس فيه اعتراض على ما قدره الله وأراده، إنما هو طلب لما استبطئ مجيئه وثقة من الداعي أن المدعو لن يتركه، فليس في هذا دلالة على اعتراض النبي والمؤمنين معه على ما عند الله، إنما هو طلب ما استبطئ مجيئه وثقة من الداعي في كون المدعو أن يستجيب له، لأنه دعاء من الأدنى للأعلى، دعاء من الأدنى للأعلى، دعاء من العبد للرب، دعاء من المخلوق للخالق، فلا يملك النصر إلا الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. نعم. ألا إن نصر الله قريب استئناف على إرادة القول، أي فقيل لهم ذلك إسعافا لهم. ألا إن نصر الله قريب، حينما نادوا متى نصر الله كان الإجابة ألا إن نصر الله قريب استئناف على إرادة القول، أي فقيل لهم ذلك إسعافا لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر، من عاجل النصر، وفي هذا تطمين لقلوبهم وتثبيت لأفئدتهم أن نصر الله له، أن نصر الله له، ألا إن نصر الله قريب. أي فقيل لهم ذلك إسعافا لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر، وفيه إشارة إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات ومكابدة الشدائد والرياضات. نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نعم. في الآية متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، وقبلها مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، في ذلك إشارة إلى أن الوصول إلى أن القرب من الله تعالى والفوز بالكرامة عنده إنما يتحقق برفض الهوى والبعد عن اللذات ومكابدة الشدائد والرياضات وترك الشبهات والشهوات، فكلما اجتهد العبد كلما اقترب من الله، كلما اجتهد العبد كلما اقترب من الله. نكفي الآية فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، والسجود دلالة على الجد والاجتهاد وملازمة الطاعة. إن المتقين، من المتقون؟ من جعلوا بينهم وبين محارم الله ومعاصي الله وقاية، حاجز، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فاستحقوا العندية، عندية الرتبة والمنزلة والمكانة والشرف والفضل بسبب تحقيق التقوى التي كانت صيانة لهم عما يوقع في غضب الله عز وجل. نعم. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. نعم. يسألونك ماذا ينفقون. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر ابن الجموح الأنصاري كان شيخا ذا مال عظيم. نعم. فقال: يا رسول الله، ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ فنزلت: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله الله الله. سئل رسول الله عن المنفق فأجيب ببيان المصرف لأنه أهم. فإن اتداد يعني سأل ما الذي ينفقه من ماله، سأل عن المنفق، ما الشيء الذي أنفقه من مالي؟ أتى الجواب على عكس السؤال، محددا مصارف ما ينفق، لا متحدثا عن نوع النفقة. كان يمكن أن يقول القرآن حينما قال: يسألونك ماذا ينفقون، كان أن يقول: أنفقوا كرائم أموالكم، أنفقوا الطيب منها، أنفقوا ربعها، أليس كذلك؟ إنما الجواب هنا إيه؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. هذه مصارف الإنفاق، هذه مصارف الإنفاق. فوجههم القرآن إلى المصارف التي توزع فيها النفقة، إلى المصارف التي توزع، وده يسمى بأسلوب الحكيم. يسألونك عن الأهلة، الإجابة كانت إيه؟ قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وهكذا، هذا يسمى في البلاغة بأسلوب الحكيم. نعم. سئل عن المنفق فأجيب ببيان المصرف لأنه أهم، فإن اعتداد النفقة باعتباره، ولأنه كان في سؤال عمر وإن لم يكن مذكورا في الآية. سئل عن المنفق، عن الشيء الذي ينفق، فأجيب ببيان المصرف، أنواع المصارف، لأنه أهم، فإن اعتداد النفقة باعتباره، لأن الإنفاق هو بذل ما عندك، وقد يبذل المرء ما عنده لغير من يستحق، وقد يبذل المرء ما عنده فيما لا ينبغي أن يبذل فيه، فحدد الشارع له المحل والمصارف التي تجعل نفقته متقبلة عند الله، فإن ابتعد عنها فلا حظ له فيما أنفق. كم من أناس ينفقون أموالهم رئاء الناس، هل هذا نفقته متقبلة؟ لا. كم من أناس ينفقون أموالهم بذخا وصرفا في غير طاعة الله، هل هؤلاء تتقبل نفقاتهم؟ لا. كم من سفهاء يخرجون من أموالهم دون وعي. هل هؤلاء تتقبل نفقاتهم؟ لا، لا بد من وجود مصارف تكون النفقة بها مقبولة عند الله تبارك وتعالى. فنبههم إلى الأهم، نبههم القرآن إلى إيه؟ إلى الأهم. نعم. ولأنه كان في سؤال عمر وإن لم يكن مذكورا في الآية. تاني، ها؟ سئل عن المنفق فأجيب ببيان المصرف لأنه أهم، فإن اعتداد النفقة باعتباره، يعني باعتباره المصرف، المصارف التي توضع فيها النفقة، المحال التي توزع فيها النفقة. ولأنه كان في سؤال عمر وإن لم يكن مذكورا في الآية. ولأنه أي هذا الشيء الذي اعتبره القرآن في الإجابة كان سؤال عمر متضمنا له وإن لم يكن مذكورا في الآية صراحة. وكأن عمر حينما سأل، عمر بن الجموح، كأنه سأل أين أضع نفقتي، أين أضع نفقتي، فكان الجواب كذلك. نعم. واقتصر في بيان المنفق على ما تضمنه قوله ما أنفقتم من خير. اقتصر في بيان المنفق على ما تضمنه قوله قل ما أنفقتم من خير. والنفقة لا تسمى خيرا إلا إذا كانت طيبة حلالا، طيبة حلالا بلغت حد النصاب الشرعي المطلوب في الإنفاق، متوجهة إلى فعل الخيرات، خالصة من صاحبها لا يعتورها رياء ولا سمعة، غير مخلوطة بشائبة تفسدها. وإلا ما سماها الله قل ما أنفقتم من خير، قل ما أنفقتم من خير. فسؤال عمر بن الجموح كان متضمنا ذلك. نعم. وما تفعلوا من خير، أي في معنى الشرط، فإن الله به عليم. جوابه، جواب الشرط، وما تفعلوا من خير، يعني إذا فعلتم الخير، هذا هو معنى الشرط، فإن الله به عليم. جواب الشرط أي إن تفعلوا خيرا فإن الله يعلم حقيقته وكنهه ويوفي ثوابه وأجره. نعم. فإن الله به عليم. جوابه أي إن تفعلوا خيرا فإن الله يعلم كنهه ويوفي ثوابه. وليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة لينسخ به. يعني عاوز يرد المصنف رحمه الله على من يقول بأن هذه الآية نسخت بآية الزكاة، فبيقول المصنف ليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة، حتى نقول بالنسخ، يعني هذه الآية محكمة لا نسخ فيها ولا تنافي ما جاء من آيات أخرى حددت مصارف الزكاة وفريضة الزكاة، فلا تنافي بين الأمرين، لأن هناك من النفقات ما هو صدقة، ما هو صدقة ويسمى بصدقة التطوع، وهذا أمر زائد على الزكاة المعلومة المقدرة التي تبلغ النصاب ويحول عليها الحول، والتي حدد الشارع الحكيم مصارفها في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر هذه المصارف التي ذكرتها الآية. كم مصرف؟ كم مصرف؟ ثمانية مصارف التي تعطى فيها الزكاة. هذه الآية التي معنا تتحدث عن صدقات التطوع، ولا تنافي بين حديث القرآن عما زاد عن الفريضة وبين الآيات التي تحدثت عن فريضة الزكاة. فلا مجال للقول بالنسخ، لا مجال للقول بالنسخ، فكل من الآيتين محكمة لا نسخ فيها. نعم يا ابني. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم شاق عليكم مكروه طبعا وهو مصدر نعت به للمبالغة نعم أو فعل بمعنى مفعول كالخير وقرئ بالفتح على أنه لغة فيه كالضعف والضر كره بدل كره يبقى وهو كره أو بمعنى الإكراه عن المجاز كأنهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته كقوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. نعم، كقوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. وكأنهم أكرهوا على القتال لشدته وعظم مشقته. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. وده في أعظم رد على خصوم الإسلام الذين يقولون بأن المسلمين يحبون القتال. لا، ده ربنا ما يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فما كان للمسلم أبدا أن يتمنى لقاء العدو ولا أن يحب القتال، إنما القتال يفرض فرضا. هل إذا فرض القتال نهرب مما فرض علينا؟ نقدم الورود والرياحين للأعداء ونقول لهم: مرحبا بكم الأوطان أوطانكم، أم نقاتل دونها لحماية أوطاننا وأعراضنا وأموالنا وأنفسنا، فنحمي حدودنا وثغورنا ولا نسلم لأعدائنا الذين يريدون الاستيلاء واستعمار الأوطان والاستيلاء على مقدراتها وخيراتها. ولذلك انت حينما تعود الى سورة الانفال صدر السورة تجد ان غزوة بدر وهي اول معركة فرضت على المسلمين فرضا. ليه؟ لأن المسلمين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، تركوا كل شيء لله، فسماهم الله بالمهاجرين. أعداؤهم لم يتوقفوا لحظة في كيفية الوصول إليهم في دار هجرتهم، بل حزموا أمرهم أن يذهبوا إليهم في المدينة ليقضوا على محمد ومن معه وينهوا أمر الدعوة. بمجرد أن ترامى إليهم خبر كاذب أن أصحاب محمد يعترضون قافلة لكم، وكان أبو سفيان على رأس القافلة، فلما نجا ونجت العير معه أرسل إلى أهل مكة قال لهم: ليس هناك شيء، ما اعترضنا محمد وصحبه، وها نحن قد ابتعدنا عن الأماكن القريبة من المدينة وكدنا أن نصل إلى مكة. أبو جهل عليه لعنة الله أقسم باللات والعزى لن نرجع إلى مكة، بل سنذهب إلى محمد ومن معه، فننحر الجزور ونشرب الخمر وتغني لنا القينات أي المغنيات، ونقضي على محمد ومن معه حتى تعلم بخبرنا العرب فيهابوننا إلى يوم القيامة. صلف وغرور. وخرج هو ومن معه حتى وصلوا إلى موقع يسمى بدر، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة والركب أسفل ولو تواعدتم لاختلفتم ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. النبي قال لهم العدو على مرمى منكم والله أذن لنا بالخروج للمواجهة حتى لا يدخل علينا أعداؤنا دورنا وبيوتنا في المدينة. هل أصحاب النبي سعدوا بهذا الخبر وفرحوا؟ الجواب لا. نقرأ ذلك في قول الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق في أول الأنفال، يعني عايزين نقرأ القرآن بتدبر. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، اقرأ وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، مش عايزين يخرجوا، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، لما فيهاش ألم ما فيهاش تعب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يبقى إذن ما تمنى المسلمون يوما ما لقاء العدو، إنما القتال يفرض عليهم فرضا ويجبرون عليه. ولذلك في آيات أخرى فمن اعتدى عليكم أسيبوه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا لا تتجاوزوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى غير ذلك من هذه الآيات. فالنبي يقول لهم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم وقعت المواجهة، فإذا لقيتموهم فاصبروا، وفي رواية فاثبتوا، فإن الجنة تحت رماح السيوف. وده يؤيد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا هم يدخل عليكم فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. هذه حقيقة القتال. القتال عندنا في الإسلام استثناء، والقاعدة الكلية هي السلام. فمتى اضطر المسلمون إلى المواجهة عليهم أن يواجهوا بحق وأن يقطعوا شأفة عدوهم وأن يسخنوا في القتل حتى لا يفكر العدو مرة أخرى في الانقضاض على المسلمين أو الاستيلاء على مقدرات بلادهم وخيرات بلادهم واستعمار أوطانهم. نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو جميع ما كلفوا به فإن الطبع يكرهه وهو الطبع يكرهه خاصة القتال. نعم. فإن الطبع يكرهه وهو لكن مع كراهة الطبع له فهو في نظر الشرع مناط الصلاح، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، هكذا قال الشاعر، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. أي دولة تريد الاستقرار لا بد لها من ذلك، لا بد لها من المدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فإن الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو جميع ما نهوا عنه، فإن النفس تحبه وتهواه وهو يفدي بها إلى الرديء. مع كون النفس بطبعها تحبه وتهواه إلا أنه في الحقيقة يفضي بها إلى الردى ويوصلها إلى التهلكة ويقضي على بقائها وحياتها واستقامتها واستقرارها. نعم. وإنما حتى البصيري في بردته يقول إيه، وخالف النفس والشيطان وعصهما فإنهما محضاك النصح فاتهمي. النفس دائما تميل إلى الراحة، تميل إلى الهوى، تميل إلى الملذات، تميل إلى الشهوات، تميل إلى الرغبات، فلو اتبعناها لأوصلتنا إلى دار البوار وإلى التهلكة وإلى الردى وإلى الفناء، فلا بد أن نخالفها. نعم. وإنما ذكر عسى لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها. نعم. والله يعلم عسى ليه قال عسى، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ليه ذكر عسى؟ قال لك لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها. ليه؟ لأن عسى موضوعة للرجاء، اسمها فعل الرجاء، والرجاء معناه ايه؟ الاطماع او الطمع في المحبوب، الطمع في المحبوب، والاشفاق من المكروه، هذا معنى الرجاء، الطمع في كل ما هو محبوب والاشفاق والخوف في كل ما هو مكروه. نعم. والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك. وفيه دليل على أن الأحكام تتبع المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها. إن لم يعرف المكلف عين المصلحة فعليه أن يخضع ويمتثل لتطبيق وتنفيذ الأحكام، لأن الأحكام تتبع المصالح، فليس هناك حكم إلا ويقتضي مصلحة، وده معنى قول العلماء أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، أينما وجدت المصلحة أي شرع الله يحقق المصالح، وإن لم تظهر تلك المصالح لنا. نعم. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمس وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. يسألونك عن الشهر الحرام. روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن جحش ابن عمته على سرية في جماد الآخرة قبل بدر بشهرين قبل بدر بشهرين ليترصد عيرا لقريش فيها عمر ابن عبد الله الخضرمي وثلاثة معه فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها من تجارة الطائف وكان ذلك غرة رجب وهم يظنونه من جماد الآخرة فقالت كان ذلك غرة رجب ورجب شهر محرم لا يجوز القتال فيه لكنهم حينما فعلوا ذلك كانوا يظنون غلب على ظنهم أن هذا اليوم هو المكمل لجماد الآخرة وليس هلال رجب فقالت قريش استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن فيه الخائف ويندعر فيه الناس إلى معايشهم وشق ذلك على أصحاب السرية وقالوا ما نبرح حتى تنزل توبتنا ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسار نعم ردها إلى أصحابها نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وهي أول غنيمة في الإسلام والسائلون هم المشركون كتبوا إليه في ذلك تشنيعا وتعييرا وكيل أصحاب السرية نعم أي السائلون برضو كيل أصحاب السرية نعم قتال فيه بدل اشتمال من الشهر الحرام وقرئ عن قتال بتكرير العامل يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه قل قتال فيه كبير أي ذنب كبير والأكثر أنه منسوخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خلافا لأطاء وهو نسخ الخاص بالعام وفيه خلاف نعم والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقا فإن قتال فيه نكرة في حيز مثبت فلا يعم قوله قتال فيه أتى نكرة والنكرة إذا وقعت في حيز الإثبات خصت ولا تعم إنما النكرة إذا وقعت في حيز النفي عمت وإذا وقعت في حيز النهي عمت لا ريب فيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقوع في سياق النهي كقوله فلا تقل لهما أف نعم وصد أي صرف ومنع عن سبيل الله أي الإسلام أو ما يوصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات وكفر به أي بالله والمسجد الحرام على إرادة المضاف أي وصد المسجد الحرام كقول أبي دؤاد أكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا يعني هو هنا عاوز يقول المصنف أن الحق تبارك وتعالى حينما سأل المشركون عن وقوع مثل هذا القتال من المسلمين، كيف صح لكم أن تقاتلوا في الشهر الحرام؟ والشهر الحرام يمنع فيه القتال وتهييج الناس وتفرغ الناس لأمر المعاش. الحق تبارك وتعالى يقول لهم: نسي هؤلاء المشركون أن الصد عن سبيل الله وأن الدعوة إلى الكفر به وأن الصد عن المسجد الحرام، أيهما أعظم؟ أيهما أعظم؟ ففي هذا رد على المشركين الذين أرادوا التشنيع على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما وقع منهم حينما وقع من أمر السرية في غرة رجب، وكان أصحاب النبي يظنون أن هذا اليوم من جماد الآخرة وليس من غرة رجب. نعم. ولا يحسن عطفه على سبيل الله، لأن عطف قوله وكفر به على وصد مانع منه، إذ لا يتقدم العطف عن الموصول عن العطف على الصلة ولا عن الهاء به في الضمير، فإن العطف على الضمير المجرور إنما يكون بإعادة الجار، فإذا لم يعد الجار فلا يصح العطف. وإخراج أهله منه، أي أهل المسجد الحرام، وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. يعني نسي هؤلاء ما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم وإخراج النبي من المسجد الحرام. نعم. أكبر عند الله، أي مما فعلته السرية خطأ وبناء على الظن، وهو خبر عن الأشياء الأربعة. يعني الكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه خطره وذنبه وجرمه أعظم عند الله مما فعلته السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم خطأ لا قصدا، خطأ لا قصدا، غلب على ظنهم أن هذا اليوم هو المتمم لجمادى الآخرة، فظهر أن هذا اليوم الذي وقع فيه ما وقع من الخطأ هو غرة رجب الفرد. نعم. وهو خبر عن الأشياء الأربعة المعدودة من كبائر قريش، وأفعال مما يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. أكبر عند الله مما فعلته السرية خطأ وبناء على الظن، لأن أمرهم كان مبنيا على غلبة الظن، فغلب على ظنهم أن هذا اليوم الذي وقعت فيه المواجهة بينهم وبين تلك السرية هو إيه؟ من جمادى وليس من رجب. نعم. والفتنة أكبر من القتل، أي ما ترتكبونه من الإخراج والشرك أفضع مما ارتكبوه من قتل الحضرمي، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، إخبار عن دوام عداوة الكفار لهم، وأنهم لا ينفكون عنها ولا يتركونها. نعم. حتى يردوهم عن دينهم. وحتى للتعليل كقولك أعبد الله حتى أدخل الجنة. إن استطاعوا، وهو استبعاد لاستطاعتهم. شوف القيد ده، إن استطاعوا، ففي هذا القيد استبعاد لاستطاعتهم، أي لاستطاعتهم أن يردوا المسلمين عن دينهم إلى الكفر مرة أخرى. وهو استبعاد لاستطاعتهم ككون الواثق بقوته على قرنه، إن ظفرت بي فلا تبكي علي. إن ظفرت بي فلا تبكي علي، قول هذا، قول الواثق هذا لعدوه وقرينه: إن ظفرت بي فلا تبكي علي، قول واثق ولا قول خائف؟ واثق. نعم. وإيذان بأنهم لا يردونهم أبدا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمس وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم قيد الردة بالموت عليها في إحباط الأعمال كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ثاني قيد الردة بالموت قيد الردة يعني بالموت ترك الدين، قيد ترك الدين بالموت فيموت وهو كافر في إحباط الأعمال. ليه؟ لأنه قد يتوب المرتد فيعود إلى حظيرة الإسلام، فهل أعماله تحبط؟ لا، إنما القرآن قال فيوافي الموافاة على الكفر فيمت وهو كافر، موافاة على الكفر. نعم. قيد الردة بالموت عليها، قيد الردة بالموت عليها، يوافي المرتد في ردته حتى يموت على هذه الردة، عندها يحبط عمله، يحبط. طب فإن رجع وتاب هل يحبط عمله أم يبقى؟ يبقى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والمراد بها الأعمال النافعة. وقرئ حبطت بالفتح بدل حبطت، وهي لغة فيه في الدنيا أي لبطلان ما تخيلوه وفوات ما للإسلام من الفوائد الدنيوية والآخرة بسقوط الثواب. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كسائر الكفر. أي هؤلاء الذين ارتدوا فوافوا وماتوا على الردة شأنهم شأن سائر الكفرة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.